بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة نحر نسكه، ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، فأعطى وبطلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، فقال: اقسمه بين الناس. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن هشام نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة التي تتعلق بنسك الحلق أو التقصير، وبالحلق والتقصير، وبالحلق أو التقصير يتحلل الحاج والمعتمر، على تفصيل سنذكره ونبينه بإذن الله تعالى. هذا الباب مناسبته للأبواب المتقدمة أن المصنف رحمه الله ابتدأ أولا ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمي جمرة العقبة، ثم أتبع ذلك بأحكام الرمي من باب المناسبة، ثم أتبعه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النحر، أعني نحر الهدي، ثم بعد ذلك شرع في هذا الباب في بيان نسك الحلق أو التقصير. نسك الحلق والتقصير، عند النظر في هذه الأبواب يظهر لنا أو يظهر لكل من يتأمل ترتيب المصنف رحمه الله لها دقته في ذلك الترتيب وفقه في مسائل مناسك الحج، حيث إنه بدأ بالسنة الأولى وهي التي تتعلق بالرمي، ثم أتبعها بأحاديث الهدي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادة المحدثين رحمهم الله أنهم إذا ذكروا أحكام الهدي أن يفصلوا فيها وأن يبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الهدي، من بداية إشعار الهدي وتقليده إلى نحره أو ذبحه. فبين المصنف رحمه الله جميع ذلك، وأتبعه بما يسمى عند العلماء بمسائل النظائر، من مسألة ركوب الهدي والانتفاع به كما تقدم معنا في آخر أبواب الهدي. ثم بعد ذلك شرع في بيان نسك الحلق والتقصير. والحلق والتقصير، الحلق في لغة العرب إزالة الشعر، والمراد بها إزالة، والمراد بذلك الإزالة المخصوصة التي تكون بالموس ونحوه. وأما إزالته بالحرق أو الشد والجذب لأصله ومنابته كالنتف، فهذا يسمى باسم خاص غير الحلق. فالحلق إزالة الشعر، سواء كان في الرأس أو كان في اللحية أو كان في الشارب أو كان في العانة أو غير ذلك من المواضع التي يكون فيها الشعر، فإزالة الشعر تسمى حلقا، ولكنه لا يكون حلقا إلا بالجز، وهو جزه عن ظاهر البشرة. فإذا لم يجز كاملا وبقي منه شيء فهذا هو القص، لأن القص أخذ بعض الشعر دون كله، فلا يصل إلى حد التمام بجزه وأخذه كله. والحلق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نسك الحج والعمرة أنه تحلل من عمرته عليه الصلاة والسلام بالحلق، وكذلك من نسبة للحج. ومن هنا يرد السؤال: هل الحلق والتقصير نسكان من نسك الحج والعمرة، أو هما خروج من النسك، أو كما يقول بعض العلماء إطلاق من محظور؟ هذه المسألة مهمة جدا، وتترتب عليها مسائل خلافية، مسائل فقهية في مناسك الحج والعمرة. فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل الحلق والتقصير في الحج والعمرة يعتبر من النسك، على قولين. القول الأول أن الحق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة، وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قالوا إن الحلق والتقصير يعتبر نسكا من مناسك الحج والعمرة، وبناء على هذا القول فإنه لا يخرج عن النسك حتى ولو بقي مدة من الزمان لم يحلق ولم يقصر، فإنه لا بد له من الحلق والتقصير ولو طال الزمان، ولو بقي سنة ولو بقي سنوات فإنه لا بد له من أن يحلق ويقصر، وتلزمه ما يلزم الحاج والمعتمر قبل حلقه وتقصيره على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. وهذا القول هو قول جمهور العلماء كما بينا. القول الثاني أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور أو خروج من محظور، وبناء على هذا القول يكون من جملة المباحات، أي أن من تركه لا شيء عليه. وهذا القول هو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية، ولكن كل من الرواية والقول خلاف المذهب، فمذهب الشافعية على أنه نسك، ومذهب الحنابلة على أنه نسك. استدل الذين قالوا بأنه نسك من مناسك الحج والعمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال لمن لم يسق الهدي، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم في من لم يسق الهدي فليطف بالبيت وليسعى بين الصفا والمروة ثم ليقصر، فأمر بالتقصير، وهذا يدل على أنه نسك واجب ولازم على المعتمر. وهذا وقع في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن نسكا أو كان من جملة المباحات لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الحق والتقصير، فقال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله، حتى قال في الثالثة والمقصرين. قالوا فلو كان من جملة المباحات لم يقع التفضيل بينه وبين الحق لم يقع التفضيل بين الحق والتقصير، وهذا واضح ظاهر. والذين قالوا إنه ليس بنسك استدلوا أيضا بحديث جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له طف بين الصفا والمروة ثم تحلل. قالوا فأمره بالتحلل بعد طوافه بين بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يأمره بحلق ولا تقصير، فدل على أنه ليس من النسك. والذي يظهر والعلم عند الله هو القول بأن الحلق والتقصير يعتبر نسكا من مناسك الحج والعمرة، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولو كان من جملة المباحات لما ذكر في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فذكر هذه الصفة، فلو كانت من جملة المباحات وليست من النسك لما ذكرت. وأيضا فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح ظاهر، حيث لا يكون الأمر إلا بالتعبديات على الأصل. وأما بالنسبة لما ذكروه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإنه ليس بمفسر كحديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر، حيث ذكر فيهما عليه الصلاة والسلام الأمر بالحلق والتقصير، الأمر بالتقصير، فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى لما أمره بالتحلل المراد به أن يتحلل التحلل المعتبر شرعا وهو بالحلق أو التقصير. وعلى هذا فإنه يترجح مذهب جمهور العلماء أن الحلق والتقصير يعتبر نسكا من مناسك الحج والعمرة، وإذا كان نسكا فإنه يعتبر لازما ولا يغني عنه الدم، وهذا هو مذهب جمهور الجمهور رحمهم الله، وهناك قول ولكنه ضعيف أنه يغني عنه الدم، وقيل أنه يغني عنه الدم، فعلى القول بأنه نسك قيل إنه ركن، وبناء على ذلك يكون من أركان العمرة التحلل، والتحلل يكون بالحلق أو التقصير. وبالنسبة للحج فيه الخلاف المشهور هل هو واجب أو ركن، إذا قيل إن التحلل ركن فلا إشكال. وفائدة الخلاف كما ذكرنا أنه إذا لم يحلق ولم يقصر لم ينزل على نسكه حتى يتحلل، ويلزمه ما يلزم الحاج، فلو قص شعره بغير نية التحلل أو تطيب أو غطى رأسه أو نحو ذلك أو فعل غير ذلك من المحظورات لزمته الفدية كما تلزم الحاج والمعتمر. وكذلك من فوائدها أنه لا يبقى لا يزال باقيا بنسكه ولو مضت عليه سنوات. والمسألة الثانية بالنسبة للحلق، فإن مكانه بإجماع العلماء مكان الحلق والتقصير هو الرأس، فالذي تجب إزالته من الشعر في نسك الحج والعمرة هو شعر الرأس، وحده من منابت شعر الرأس في الناصية عند مقدم في المقدم إلى القفا طولا، ومن عظم الصدغ إلى عظم الصدغ عرضا، هذا القدر يحلق أو يقصر منه. وبناء على هذا فإن حد العرض الذي يكون بالصدغ بعظم الصدغ المراد أن يصل إلى العظم نفسه بحيث يكون على منتصف العظم. وهنا يخطئ البعض كما نشاهد أن البعض إذا حلق يخشى من حلق اللحية، فحينئذ يحتاط بإبقاء قدر لا يحلقه مع أنه يجب عليه حلقه، فهذا ينتبه له أن العبرة بالعظم نفسه. ولذلك يقول العظم فاصل بين واجب ومحرم، واجب إزالة وهو شعر الرأس، ومحرم الإزالة وهو شعر اللحية. ومن هنا يقف على نفس العظم فيكون فيصلا بين أعلى الرأس وبين شعر الرأس وشعر اللحية. وأما بالنسبة للتقصير فإنه يكون من أجزاء الشعر، سواء من مقدم من أجزاء الشعر كلها، إلا أنه يختلف بالنسبة للنساء والرجال. فأما الرجال فإن التقصير في حقهم لم يرد فيه حد محدود شرعا، حيث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قدر التقصير، ولذلك قال العلماء الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، فأقل ما يصدق عليه أنه تقصير فهو تقصير. وأما بالنسبة للنساء فإن المرأة تقصر من جميع شعر رأسها قدر الأنملة، فإذا ظفرت الشعر ظفيرتين فإنها تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، وهو محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة رحمة الله على الجميع. قالوا يؤخذ قدر أنملة، وهذا القدر إذا أخذ اتفق الجميع على أنه يجزئ بالنسبة للنساء. هذا بالنسبة للقدر الذي يؤخذ من شعر المرأة. أما بالنسبة للحلق فإنه لا يشرع للنساء حلق، وعلى هذا أجمع العلماء رحمهم الله والأئمة على أن النساء لا حلق عليهن. وفيه حديث مرفوع حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة في الباب الذي يلي هذا الباب كما سيذكره المصنف رحمة الله عليه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة سنة من سنن الحلق، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حلق في حجة الوداع أنه فاضل فقدم الأيمن شق رأسه الأيمن على شق رأسه الأيسر. وأورد المصنف رحمه الله الباب بصيغة السؤال، وهي إحدى الطرق عند أئمة الحديث أن يبدأ بالترجمة بصيغة السؤال، بأيهما يبدأ أو من أي موضع يبدأ أو من أي مكان أو في أي زمان ونحو ذلك من العبارات، هذا الأسلوب درج عليه كثير من أئمة الحديث رحمهم الله في تراجمهم. وقال بعض العلماء إن المؤلف في بعض الأحيان يستخدم هذا الأسلوب إذا كانت المسألة لم يجزم فيها بشيء، فيورد الحديث أو كانت محتملة لوجهين أو أوجه فيورد السنة ولا يجزم بشيء، أو يوردها بصيغة الاستفهام ليحتوي أقوال العلماء والأئمة في المسألة فيذكر الترجمة بصيغة السؤال والاستفهام، ثم يورد السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو أحاديث لكي يستنبط بعد ذلك تستنبط الأحكام التي أخذ بها أئمة الإسلام ودواوين العلم كلهم على حسب ما ترجح له في المسألة. ومن فوائد صيغة الاستفهام أنها تحدث التشويق والترغيب في معرفة السنة الواردة، لأن السؤال يشوق السامع والقارئ لمعرفة الجواب، بخلاف ما إذا جزم مباشرة وأورد المسألة دون أن يستخدم هذا الأسلوب المعروف، وهو من أساليب الكتاب والسنة. ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله: نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة نحر نسكه. لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، ألف الجمرة للعهد، والمراد بالجمرة جمرة العقبة، نحر نسكه. اتفق العلماء كما قدمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي وأتبعه بالنحر، وبينا ما الذي نحر عليه الصلاة والسلام وسننه في النحر حينما تكلمنا على أحكام النحر. نعم. ثم ناول حلق شقه الأيمن فحلقه. ثم ناول الحلق، جاء في رواية السنن الأخرى عند أبي داود أن حلقه عليه الصلاة والسلام لم يكن عند جمرة العقبة، وإنما كان بمنزله صلوات الله وسلامه عليه بمنى عند مسجد الخيف، أنه رجع إلى منزله فناول الحلاق. نعم. شقه الأيمن فحلقه. فيه دليل على مشروعية أو أفضلية البداء باليمين، وأن العبرة في هذه المسألة بالمحلوق لا بالحلاق. وتوضيح ذلك أن العلماء رحمهم الله تساءلوا هل التيامن في الحلق أو التقصير يكون بالحالق أو بالمحلوق، فإذا قلت العبرة بالحالق فإنه ينظر إلى يمين الحلاق، وإذا قلت العبرة بالمحلوق فإنه ينظر إلى يمين الحاج أو المعتمر. وأصح القولين مذهب الجمهور أن العبرة بالمحلوق لا بالحالق أو الحلاق، وهذه المسألة يقع الخلاف فيها إذا كان الحلاق يقف في وجه المحلوق، أما لو حلقه وهو قائم من وراء ظهره والمحلوق جالس فلا إشكال، فيمين المحلوق والحلاق واحد. الخلاف إذا كان يحلقه من وجهه فجاء مقابلا له فجلس مقابلا له، فحينئذ يرد السؤال هل العبرة بالحلاق أو بالمحلوق. والصحيح مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع الذي يقول العبرة بالحالق. ووجه ذلك ما ذكر أنس رضي الله عنه أنه ناوله شقه الأيمن، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا للبداءة بشقه. ثم هذا الحديث يحتمل أن يكون الحلاق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون وراء ظهره، فلما ناوله شقه دل على أن العبرة بالمحلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بيمين نفسه لا بيمين الحالق، وهذا ظاهر واضح. ثم إننا نقول يقدم يمين المحلوق على يمين الحلاق، لأن العبادة متعلقة بالمحلوق لا بالحالق، ومن هنا هي ألصق، يمين المحلوق ألصق بالنسك وبفاعل النسك منها الحلاق الذي ليس بفاعل للنسك ولا في حكم الفاعل، ومن هنا يكون تكون العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحلاق. نعم. فأعطاه أبا طلحة. في رواية أبي داود أنه حلق شقه الأيمن فقسمه بين أصحابه الحضور، ثم حلق شقه الأيسر وأعطاه أبا طلحة، ثم ينظر في الروايتين أيهما أرجح. ولكن في رواية الترمذي هنا أنه أعطى أبا طلحة رضي الله عنه الشعر، ويفهم منها أنه أعطاه الشعر لشقه الأيمن. نعم. ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. فقال اقسمه بين الناس، سكت عن الشق الأيسر أي وأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. فظاهر رواية الترمذي التي معنا أن أبا طلحة تولى قسم الشعر كله، وظاهر رواية الحديث عند أبي داود يصفها في حلقه عليه الصلاة والسلام أنه أعطى من حضر ثم أعطى أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه شقه الأيسر لكي يقسمه بين الناس. أما قسم شعر عليه الصلاة والسلام فلكي يتبرك به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام خاصة لمكان الإعجاز والنبوة. وكثيرا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبرك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بما لامس جسده الشريف، حتى تبركوا رضي الله عنهم وأرضاهم ببصاقه كما في الصحيح من حديث سهل أنه عليه الصلاة والسلام ما تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه، وهذا لمكان المعجزة منه عليه الصلاة والسلام. والتبرك به عليه الصلاة والسلام زيادة في توقيره وإجلاله وتعظيمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، والذي وفي النفس شيء من إلحاق غيره به، فإن الناظر والمتأمل في خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم لو كان هذا الأمر مسموحا لغيره لفعلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وتخصيصه عليه الصلاة والسلام أبلغ في تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام بهذه الخصوصية، خاصة وأن بعض ضعاف الإيمان والعوام قد يتوسع في هذا الأمر، فما يشير إليه بعض الشراح من باب المسامحة أما فيه دليلا على مشروعية التبرك بأهل الفضل في النفس منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه هذا الشيء وهو عليه الصلاة والسلام فيه ما ليس في غيره، والذي يظهر والله أعلم اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك لمكان النبوة ولمكان الإعجاز، وهذا أبلغ في توقيره عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وإجلاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس وابن أم الحسين ومالك وابي سعيد وابي مريم وحبشي بن جنادة وابي هريرة رضي الله عنهم قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزي عنه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. بعد أن بين رحمه الله السنة في البداءة باليمين، وهذا من أول ما يبدأ به الحلاق أن يراعي التيامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، وقد تقدم معنا في أكثر من موضع أن الشرع على تفضيل اليمين على اليسار. بعد أن بين هذا وهو أول ما يكون من الحلاق، شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق والتقصير. هل الأفضل أن يحلق الإنسان شعر رأسه أم الأفضل أن يقصره في نسك الحج والعمرة؟ فدلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وابن عباس وابن حسين وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الأفضل حلق الشعر، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله بظاهر هذا الحديث. وغيره من الأحاديث التي دلت على أن الحلقة أفضل من التقصير. وهذا الحديث حديث الدعاء للمحلقين اشتمل على عدة مسائل وهي مقطعة على حسب الجمل الواردة في لفظ هذا الحديث. يقول رضي الله عنه وأرضاه قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق طائفة من أصحابه وقصر طائفة، هو التنبيه يكون قبل الحلق، ولكنه عليه الصلاة والسلام تأخر بيانه على ظاهر حديث ابن عمر توسعة عن الناس، فإنه ربما اختار بعضهم أن يوسع على نفسه فيقصر، وربما اختار بعضهم أن يحلق رأسه فحلق عليه الصلاة والسلام. وكان هدي عليه الصلاة والسلام فيما ورد أنه حلق شعر رأسه، لم يرد عنه التقصير في حج أو عمرة. ولذلك قلنا إن الإجماع عند أهل العلم رحمهم الله على أن التحليق أفضل، على أن الحلق أفضل، أولا على لقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ سبحانه بالحلق قبل التقصير، والبداءة فيها دلالة على التفضيل في مواضع، لأنه يبدأ بالأفضل والأكمل غالبا، هذا معهود أنه يبدأ بالأفضل والأكمل. وكذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام للمحلقين وهديه عليه الصلاة والسلام الفعلي، حيث اجتمع هدي القول والفعل في تفضيل الحلاقة على التقصير. حلق عليه الصلاة والسلام وحلق بعض أصحابه، نعم، وقصر بعضهم، وقصر بعضهم أي لم يحلق. وهذا كما ذكرنا أنه البعض قد يتوسع في هذا الأمر فيختار أن يقصر ولا يحلق شعر رأسه، نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة أو الرابعة، شك من الراوي، والمقصرين. فيه دليل على تفضيل التحليق وتقديمه على التقصير كما ذكرنا. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن الحلق أفضل من جهة الوارد ومن جهة الصفة، لأن الحلق أشد عناء وأشد كلفة، وحتى لو جاء في الأجرة لو استأجر حلاقا فإن أجرة الحلق أكثر من أجرة التقصير، وهذا أكثر عبئا عليه حتى ولو كان بالقليل من المال، لأنه مأجور على كل ما يقدمه وما يتحمله في مشقة في نسكه وعبادته. فالحلق أفضل من عدة وجوه كما ذكرنا، ومن هنا يقدم على التقصير، نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. مرة أو مرتين هذا على سبيل الشك، والروايات الأخرى على أنه قال أكثر من مرة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. وفي قولهم المقصرين حرص من الصحابة رضوان الله عليهم على الخير ومحبتهم للخير، حيث كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الخير في أشمل وجوهه، لأنه لو قصر دعوته على المحلقين فإن هذا يكون أضيق، إلا أنهم سألوا عليه الصلاة والسلام أن يدعو للمقصرين، وهذا يحتمل أن يكون من المقصرين، أنهم قالوا يا رسول الله ادعو لنا كما دعوت، كأن لسان الحال يقول ادعو لنا كما دعوت لغيرنا، ولكن قد يكون من الجميع من باب الحرص على أن يكون الخير للكل سواء كان محلقا أو مقصرا، نعم. قال رحمه الله العمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزي عنه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. كلهم متفقون على أنه لو قصر أجزأ، والتقصير والحلق فيه وجهان وهما مبنيان على سؤال، هل العبرة بحلق جميع الرأس أو يغني حلق بعضه، وهكذا بالنسبة للتقصير. أما بالنسبة للحلق فهو أظهر، الخلاف فيه أظهر، اختلف العلماء رحمهم الله في من تحلل في الحج والعمرة هل يجب عليه حلق جميع الرأس أم يجزيه حلق بعض الرأس ويكفيه. فذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله في المشهور إلى أنه يجب حلق جميع الرأس، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجزئ حلق بعض الرأس، واختلفوا في هذا البعض. فالحنفية العبرة عندهم بربع الرأس، والشافعية العبرة عندهم بثلاث شعرات فأكثر. وحكي عند الشافعية أنه لو حلق شعرة واحدة أجزاء، لكن غلط الإمام النووي رحمه الله هذا القول، والصحيح عندهم أن العبرة بثلاث شعرات فأكثر. وهذا الخلاف هنا في هذه المسألة مبني على ما تقدم معنا في مسألة مسح الرأس، وبينا أن الأدلة في الكتاب والسنة اختلف العلماء والأئمة رحمهم الله في فهمها. فمنهم من فهم أنه يجب مسح كل الرأس كالحنفية كالحنابلة والمالكية، ومنهم من فهم بعض الرأس كالشافعية والحنفية، ثم الذين قالوا بعض الرأس وهم الحنفية حد الربع، والشافعية قالوا ثلاث شعرات كما تقدم معنا. وبينا أن الأقوى من حيث الدليل أن العبرة بمسح جميع الرأس، وهنا يستدل له بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإنه عبر بالرأس كله، فدل على أنه محل نسك الحلق، وأنه يجب حلق جميع الرأس ولا يترك من شعره شيئا. والذين قالوا إن العبرة بالربع استدلوا قاسوه وألحقوه بمسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، والناصية بقرابة أربعة أصابع في مقدمة الرأس كانت مكشوفة، كان عليه الصلاة والسلام كشف ناصيته، وبينا هذا في موضعه. فقالوا إنه مسح على ناصيته، والحنفية لا يرون المسح على العمامة، فقالوا لما مسح على ناصيته معناه أنه أدى الفرض بهذا القدر وهو الناصية، والناصية ربع الرأس، فالعبرة عندهم بالمسح بربع الرأس، والعبرة عندهم بالحلق في نسك الحج والعمرة بربع الرأس. وأما الشافعية فقالوا إن الجمع يصدق على ثلاثة فأكثر، أقل الجمع ثلاثة فأكثر، وهو أحد الوجهين في اللغة وقيل اثنان. فقالوا لما كان أقل الجمع ثلاثة فإن من مسح ثلاث شعرات فقد صدق عليه أنه مسح رأسه، ومن حلق ثلاث شعرات فقد حلق القدر المعتبر من الرأس فيجزيه. والصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس، وكذلك في نسك الحج والعمرة حلق جميع الرأس، وذلك لأنه هو الأصل. وأما الأدلة التي استدلوا بها فإنها لا تقوى على ما ذكروه، لأن حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ بربع الرأس، لأنه لو كان ربع الرأس كافيا لما مسح على العمامة، فلما مسح على العمامة وهي أكثر الرأس دل عن على أنه عليه الصلاة والسلام قاصد للمسح على العمامة لا على الناصية، وأن الناصية كشفت لكونها جرت العادة بكشفها، فهي مثل السوالف لا يجب مسحها إذا مسح على العمامة، فمسحها عليه الصلاة والسلام فضلا لا فرضا، وحينئذ يكون العبرة بمسح ما غطته العمامة واغتفرت الناصية والسوالف لأنه جرت العادة بكشفها. إذا ثبت هذا فيكون حديث المغيرة لا يقوى على الدلالة على مسح بعض الرأس، وإذا انهدم مسح بعض الرأس انهدم ما بنوا عليه من جواز حلق بعض الرأس، لأن المسألة مبنية على مسألة المسح في الوضوء. وأما من قال بأن العبرة بثلاث شعرات فجوابه أن حمل الباء في قول يمسحوا برؤوسكم على أنها للتبعيض خلاف الأصل، وحملها على أنها للإلصاق أقوى خاصة في المسح لأنه يتعدى بهذا المعنى. ومن هنا يترجح مذهب من قال إن العبرة بالكل ولا يجزئ لا مسح البعض ولا حلق البعض، وبناء عليه فإنه يجب أن يحلق جميع الرأس، فإذا أراد هذه الفضيلة فإنه يحلق جميع الرأس، ثم هذا الحلق يستوي أن يكون بالموس أو بالسكين أو بأي آلة كما هو موجود في زماننا من المكائن التي تحلق وتجز الشعر، ثم هذه المكائن إذا أفضلت وأبقت جزءا من الشعر فليس بحلق، لا بد وأن تأتي على جميع الشعر، بمعنى أن تشبه الموسى في جز الشعر، فإذا جزت جميع الشعر فهي حلاقة، وأما إذا أبقت قدرا من الشعر على ظاهر الجلد فإنه ليس بحلق وإنما هو في حكم التقصير. هذا بالنسبة لتفضيل التحليق. ومما ينبه عليه العلماء رحمهم الله أن فضيلة الحلق إذا لم يوجد مانع، فلو كان الإنسان يريد أن يحلق ولكنه لم يجد من يحسن الحلاقة أو وجد من يؤذي أثناء حلاقته، فحينئذ لو انصرف إلى التقصير، وقد يجب عليه، قد يجب عليك إذا كنت لا تضمن أن الحالق يجرح ويدمي، فإنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بنفسه. وذكروا عن بعض أئمة العلم رحمه الله أن سبب وفاته أنه حج واعتمر ثم أعطى رأسه للحالق وكانت به ثآليل فقطعها فثارت عليه فمات من ساعته. الحلق ينبغي أن يكون ممن عنده علم وبصيرة، وإذا كنت لا تعرف الرجل فانتظر حتى يحلق لغيرك فترى هل هو يحسن الحلاقة أو لا، لأن الأمر ليس بالسهولة، ويجب على الإنسان أن يتعاطى أسباب حفظ النفس والجسد عن الهلاك والضرر، فمحل التفضيل إذا تيسر للإنسان، وأما إذا لم يتيسر وعدل عنه لضرورة وحاجة فإنه يكتب له الأجر. وكذلك أيضا بالنسبة للأحوال الطارئة، لو كان الإنسان لا شعر له، لو سأل البعض تساقط شعره أو كان أصلع الرأس فما هو الحكم؟ قال بعض العلماء يمر الموسى على ظاهر الرأس، يمر الموسى على ظاهر الرأس، وقال بعض العلماء إن ذلك استحبابا، إن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب، ونص عليه بعض أئمة السلف كالإمام الشافعي رحمة الله عليه. نعم. تكراره عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين دل على الفضيلة، فالفضيلة مستنبطة من جهة بداءته بالمحلقين بالدعاء، وثانيا أنه كرر الدعاء لهم أكثر من غيرهم، فهذا كله يدل على فضيلة التحليق وتقديمه على التقصير. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لكي يخصص ما تقدم في الباب السابق، لأن فضيلة الحلق التي أشار إليها قد يفهم منها أنها عامة شاملة للرجال والنساء، فأتبع بهذا الباب لكي يبين أن الحلق خاص بالرجال دون النساء، وهذا من فقه، فإن المقيدات تأتي بعد المطلقات والتخصيص يأتي بعد التعميم. وترجم بهذه الترجمة بالكراهية، حيث اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يكره للمرأة أن تحلق رأسها، وليس بينهم خلاف في الكراهية، كراهية حلق المرأة لشعر رأسها، لكن هل تبلغ هذه الكراهية، اتفقوا على كونها كراهة تنزيه، ولكن هل تبلغ كراهية التحريم أو لا؟ إذا قصدت المرأة مشابهة الرجال فلا إشكال أنه محرم عليها ذلك، وأما إذا لم تقصد ففيه وجهان مشهوران من أهل العلم، من قال يحرم على المرأة أن تجز شعر رأسها لأنه مناف للخلقة التي فطر وجبل الله عليها النساء أنهن بشعورهن، ولأن فيه مشابهة للرجال فلا يلتفت إلى قصدها قصدت أو لم تقصد، كما لو تعاطت أمرا من خصوصية الرجال لا تقصد به المشابهة فإنها تمنع من ذلك. واتفق العلماء رحمهم الله على أنها في النسك لا تحلق شعر رأسها، ولكن لو حصل أنها حلقت فهل يحكم بكونها متحللة؟ قالوا إنه يحكم بكونها متحللة بالإجماع، حكي الإجماع على أنه يحكم بكونها متحللة. وقوله كراهية الحلق للنساء يستثنى منه كراهية الحلق للنساء، هو المصنف أورده في النسك، لكن هناك مسألة وهي حلق شعر المولودة الأنثى في سابعها كما في حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذه يقول بها جمهور العلماء رحمه الله أن حلق الأنثى رأس الأنثى في يوم السابع والتصدق بزينته فضة أنه مستحب. ويذكر بعض الأطباء المعاصرين من أهل الخبرة أن حلق شعر المولودة من أفضل ما يكون لبصلة الشعر، وأنه يقوي الشعر وتكون له عواقب حميدة في بعد ذلك، حتى قال إن إمرار الموس يدلك هذه البصلة ويؤثر في نموها، فالمولود الذي يعتنى به في ذلك يختلف عن المولود التي لا يفعل بها ذلك. وكانوا بالنسبة للذكور كانوا يستعيبون بقاء شعر الولادة، حتى قال الشاعر أيا هند لا تنكحي فوهة عليه عقيقته أحسبا، أي أنه بقي بشعر ولادته، فهذا مذموم وكانوا يذمونه. لكن من حيث الأصل الحلق للرجال دون النساء، إذا كانت مولودة وحلقت لهذا المعنى فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها. هذا الحديث ضعيف كما سنتعرض له إن شاء الله في دراسة الأسانيد، ولكن من حيث المتن هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعضد هذا الحديث وسنبينه إن شاء الله، لكن من حيث المتن والدلالة أن المرأة لا تحلق شعرها هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، ويشتد الأمر حرمة ومنعا وزجرا إذا كان المقصود به التشبه بالرجال، فحينئذ لا إشكال في منعه وتحريمه. أما بالنسبة للتقصير فإن المرأة تقصر قدر أنملة كما ذكرنا، فإذا زادت عن ذلك أرادت أن تقصر من شعرها أو تقص من شعرها فقالوا على قدر اللمة ولا تزيد على ذلك. ويحفظ عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن شيء من ذلك وسنذكره إن شاء الله في باب الآداب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاف النحو ولم يذكر فيه عن علي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث علي رضي الله عنه فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والنهي في النسك أظهر وأقوى، الرواية مرفوعة في النسك أقوى، سنبينه إن شاء الله كما ذكرنا في دراسة الأسانيد. نعم. قال رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير. هذا بالإجماع. هذا بالنسبة للذكر والأنثى لا إشكال، فيرد السؤال بالنسبة للخنثى. الخنثى المشكل حكمه حكم الأنثى على الأصل، وهذا راجع إلى القاعدة المشهورة اليقين لا يزال بالشك، فنحن على يقين من أنه أنثى ونشك في كونه ذكرا، فيبقى ويعامل معاملة الأنثى من حيث الأصل عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، لذلك يكون حكمه التقصير لا الحلق. بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ أدركت الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأخير، وعندما تكلم بدا الشخص أنه صفق الحين صف يصلون في الصلاة، علما بأنني مفهوم وبعد السلام ترددت ماذا أقول لهم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة فأكثر فإنه لا يأتم به الغير، ولا يصح أن تنعقد الجماعة على مأموم أدرك إماما قبل الجماعة الثانية لأنه مأموم، والمأموم لا يصير إماما إلا في حالة واحدة مستثناة وهي حالة الاستخلاف. وأما بالنسبة للمأموم إذا لم يدرك الركعة الأخيرة الركوع من الركعة الأخيرة فإنه حينئذ يكون في حكم المنفرد، فيجوز للغير أن يأتم به. فلو دخلت أنت ورجل والإمام في السجدة الأخيرة أو في جلوس التشهد أو قد رفع رأسه من الركوع الأخير، فتقول لمن معك إذا سلم الإمام فأتم بي أو أنا مؤتم بك، لا حرج ولا بأس، لأن الذي لم يدرك الركوع لم يدرك الجماعة، وإن كان قد أدرك الفضل ولم يدرك الحكم. وفرق بين إدراك فضيلة الجماعة وحكم الجماعة. ولذلك من أدرك الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة في صلاة الجمعة فإنه يتمها أربعا، لأنه لم يدرك الجماعة ولا يحكم بكونه مدركا للجمعة. إذا كنت لم تدرك الإمام في الركوع الأخير وجاء هؤلاء وأتموا بك، فإنه يصح أن تكون إماما لهم. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في مسألة خلافية، وهي هل يشترط في صحة انعقاد الجماعة أن ينوي الإمام إمامة الجماعة أو لا يشترط؟ وهي يقول بها بعض العلماء ومقررة في مذهب الحنابلة أكثر من غيرهم، فبناء على القول باشتراط النية حينئذ لا تنعقد لهم جماعة، وبذلك تفسد صلاتهم وتكون نافلة ويلزمهم أن يعيدوها. وأما على القول بعدم الاشتراط فإنه تصح صلاتهم وراءك وهم مؤتمون، وهو أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الشرب قائما أو قاعدا أيهما أفضل أثابكم الله؟ الشرب قاعدا، السنة أن يشرب الإنسان قاعدا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فليستقه، وقال في من شرب قائما إنه شرب معه القرين. وهذا يحمده الأطباء حتى قالوا إنه إذا شرب وهو قاعد فإنه أبلغ في ارتوائه وعدم إسرافه في الشرب، لأن الإسراف في الشرب يضر الإنسان، فإذا قعد أخذ قدر الإجزاء، وهذا أرفق بمعدته. ثم قالوا أيضا إنه أرفق بأمعائه وأحشائه إذا انصب الماء، أنه لما يكون قائما يكون أسرع إلى معدته، وهذا يقولون أخف ضررا. هذا ذكره بعض الشراح وأشاروا إليه من المتقدمين، أن الحكماء والأطباء يحمدون الشرب قاعدا، ونحن تكفينا السنة، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب أن يكون قاعدا. وقالت امرأة عربية تنصح ولدها: يا بني إذا شربت فالزم الأرض، ثم إذا ارتويت فلا تعجل بالقيام. وكلا الأمرين حمده الأطباء، الزم الأرض يعني اشرب وأنت قاعد، وإذا شربت لا تبادر بالقيام مباشرة، وإنما انتظر إلزم الأرض هنية ثم بعد ذلك ادفع. هذا يحمدونه. الشاهد من هذا أن الشرب يكون قاعدا ولا يكون قائما، إلا في زمزم على القول بأن الجلوس على البعير في حكم القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على العباس وهو يسقي كما تقدم معنا يوم النحر، استسقى عليه الصلاة والسلام فأعطي الدلو فشرب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قيل بأن الراكب على البعير قائم فحينئذ يكون أصلا في جواز الشرب قائما. وقال بعض العلماء إن هذا خاص بزمزم، أن زمزم يشربها قائما، لأن المقصود من زمزم أن يرتوي أكثر، وهذا يقوي ما سبقت الإشارة إليه أنه إذا شرب وهو قاعد لم يسرف في شربه، وزمزم المقصود منها الارتواء، ولذلك شربها وهو قائم، فقالوا إن زمزم يشربها وهو قائم لهذا المعنى. وذهب جمهور العلماء إلى أن الشرب قائما مكروه، قالوا والنهي الوارد في الأحاديث المتقدمة مصروفا عن ظاهره بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما توضأ شرب فضلة وضوئه قائما، وأسند ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنع. وقال بعض العلماء إن حديث علي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع إنما هو في الوضوء وليس في شربه قائما. وعلى كل حال فإن الأفضل أن الإنسان يلزم النهي ويتقي الشرب قائما ما أمكنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يحدث في زماننا هذا بعض المشاكل في بيوت الله بين الإمام والمؤذن والمصلين، فما نصيحتكم أثابكم الله؟ والنصيحة للجميع أن يتقي الله عز وجل، ولا شك أن بيوت الله عز وجل حرمتها عظيمة، ولم تبنى للخصومات ولا للنزاعات، ولا شك أن الإخلال من الأئمة والمؤذنين ومن طلبة العلم وممن هو قدوة، الإخلال بآداب المساجد إثمه في حقهم أكبر، لأنه يقتدي بهم الغير، فيحملون أثقال الغير باقتدائهم به. ولذلك ينبغي على الجميع أن يتقي الله عز وجل، وإذا حصل خلاف فإنه يرد إلى حكم الشرع، ومن كان مخطئا فإنه يتحمل خطأه. أما أن تصبح المساجد محل للفوضى والخصام والشجار، فيه أولا انتهاك لحرمة المسجد. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يختصمان في المسجد حتى علت أصواتهما، قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. ومراد بذلك أن المدينة دار هجرة، كان العلم فيها مشهورا، لم يعذر بالجهل، وهذا أصل عند العلماء أن المساجد لها حرمة عظيمة. كنا في الحرم النبوي لا تسمع أحد يرفع صوته بالكلام داخل المسجد، أدركنا هذا في الصغر، حتى لو أراد أحد أن ينادي ينبس بشفتيه بصوت خافت. أما اليوم فتسمع الصياح واللغط، ومن يأتي بجهازه يتكلم ويصيح وكأنه جالس في سوق أو جالس في بيته، لا يرعى حرمة للساجد ولا للراكع ولا للمصلي ولا للذاكر. البعض يقول: ما في دليل. ما معنى قول الله تعالى: أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ أحب البلاد إلى الله مساجدها. هذه البلاد لماذا هي محبوبة عند الله عز وجل وهي أحب البلاد؟ لأن عمرت بذكر الله، ما عمرت بالخصومة والنزاع واللغط. ثم تأمل: إذا دخل عامة الناس المسجد فنظروا إليك وأنت إمام خاشعا متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، فأحسوا أن المكان هذا الذي تصلي فيه وأن هذا المكان الذي تذكر فيه له حرمة، فعظم الحرمة فتنال الأجر والخير باقتداء الغير بك. لكن إذا رأوا الصخاب والسباب واللعان ومن يشتم الناس ومن يؤذيهم ومن يدفعهم ومن يهينهم ومن يطردهم، البعض يأتي مثلا يذهب يتوضأ ثم يأتي ويجد رجلا قد جلس في مكانه، فمنهم من يأتي ويرفسه برجله، وقد رأينا هذا بأعيننا. يمكن هذا الأجر الذي يبحث عنه في الصف الأول يذهب بانتهاك حرمة المسلم في المسجد، كل هذا الأجر الذي يبحث عنه يمكن يذهب بسبب الإثم الذي يناله. هذا من عبث الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما يستطيل في عبد المسلم فيسب ويشتم، وقد يأتي الغير ويقول له: يا أخي اخفض صوتك، فينهر ويقول له: ما لك شغل؟ ما الذي أدخلك؟ ما؟ فيستطيل على من أساء إليه ومن لم يسيء إليه، فإذا به يخرج بذنوب لا يعلمها إلا الله. على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، خاصة الأئمة والمؤذنون، الإمام والمؤذن وطلبة العلم، هؤلاء قدوة وغيرهم يقتدي بهم. فإذا رأى الناس هؤلاء الخاصة يعظمون المساجد ويراعون حرمتها فإنهم سيحفظون هذه الحرمة، والعكس بالعكس. فأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل ورعاية حرمة المساجد وعدم أذية المصلين والتشويش عليهم فيها بأي وسيلة، سواء بخصومة بنزاع حتى بالجلسات الخاصة في المساجد ورفع الصوت حتى بالجوال والجهاز. يتقي الإنسان ربه، إذا أراد أن يتكلم لأمر ضروري جدا يذهب في آخر المسجد يبتعد عن الراكعين والساجدين وعن طلبة العلم وعن الذاكرين ويتكلم بطريقة لا يؤذي بها غيره. نسأل الله بعزة وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله لن تستفيد من وراء هذا خيرا إلا إذا عفوت وأخذت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والصف والإعراض عمن أساء إليك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. رزقنا الله وإياكم حسن الاتساء والاقتداء وعصمنا وإياكم مزالق الشيطان والهوى. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: استأجرت أرضا لغرض الاستثمار ثم قام المالك لهذه الأرض ببيعها بعد الاستئجار بثلاثة أشهر لشخص آخر بعد أن أبلغه أن الأرض مستأجرة، هل يلزم المشتري بالعقد أم أن له الحق في فسخه واشتراط شروط جديدة خارجة عن العقد السابق؟ أثابكم الله. هذه المسألة الحقيقة لا أصل فيها، يعني هذه فيها خصومة وفيها طرفان، لابد من السماع من الطرفين هل فعلا قال له أو لم يقل له، وهل لما قال له قال له كلاما واضحا بينا، يعني يحتاج الأمر. لكن كفقه للمسألة أنه إذا قال له هذه الأرض مستأجرة أو هذه العمارة أبيعك إياها بمليون ولكن أنا أخذت أجرتها هذه السنة، فالمستأجرون سيبقون إلى نهاية العام، قال نعم وأنا راضي، يلزمه أن يبقي المستأجرين ولا يجوز له أن يتعرض لهم بأي حال إلا بوجه شرعي. هذا من البيع بالشرط. فإذا باع الدار واستثنى سكناها سنة له أو لمن استأجر منه فإن العقد صحيح، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حمل على بعير قد أعيا فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وهو يسير في آخر القوم فضربه فسار سيرا لم يسره من قبل، فقال عليه الصلاة والسلام: بعنيه. قال: يا رسول الله هو لك. قال: بعنيه. قال: هو لك، إلى آخر الحديث. فإن جابر اشترط حملان البعير إلى المدينة، يعني اشترط أن يبقى على ظهر البعير حتى يصل المدينة. فلما وصل المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا، أراد أن يعطيه الجمل فأبى عليه الصلاة والسلام وأعطاه الجمل وقيمته وقال: أتراني ما كستك وأنا أريده هو لك، صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في المسألة أن جابر رضي الله عنه باع البعير واستثنى حلانها إلى المدينة، فيجوز أن تبيع البيت تبيع العمارة تبيع الأرض وتستثني استثمارها سنة أو سنتين أو ثلاث، أو مستأجر يقوم مقامك فقل: المستأجرون الذين في الدار أو في العمارة لهم سنة أو لهم شهر أو شهران أو لهم بقية العام، فإذا وافق على هذا الشرط فليس له طريق على المستأجرين. هذا من حيث أصل المسألة. أما الفصل في المسألة فيحتاج إلى، إذا كان خصوم يحتاج إلى سماع الطرفين حتى يقضى بينهما على الوجه المعتبر. أستأذنكم لأني على سفر وإن شاء الله غدا درس المدينة بعد الفجر، ولكن ليس دورا معنا نظام الدروس، وأسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمان يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله.